بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي ومن يشاركهم هذا الدرس، مرحبا بهم جميعا. هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للثاني من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وقفت معكم في الدرس الأول عند قول المصنف رحمه الله: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وذكرت لكم هناك أن هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وحديث: من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وحديث: من فارق الجماعة شبرا دخل النار. وهذه الأحاديث بعضها يؤيد بعض أو يشهد بعضها لبعض. والمراد بربقة الإسلام عقد الإسلام كما مر معنا في الدرس الماضي، وأصله ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد فتضيع وتهلك. قال الخطابي رحمه الله: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها، فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما ذكره صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح الحديث الماضي: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ذكر أن من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فإنه يكون بذلك قد ضل وتاه، كما تضل الدابة عن صاحبها وتكون عرضة للتلف إذا أفلتت من ذلك الرباط والسياج المحاط بها. ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله: كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. انتهى كلامه حفظه الله. وقوله قول المصنف هنا وكان ضالا مضلا، لأنه قد ضل طريق النجاة وأضل غيره لاقتدائهم به، فهو ضال في نفسه مهلك لها، وأيضا هو متسبب في ضلال غيره ومتسبب في هلاكهم، فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه عياذا بالله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. أولا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله: وإن تخللت ردة على الأصح، فهو عنده من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح، وهذا أيضا ما يذكره شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. وفضل الصحابة رضي الله عنهم معلوم مشهور، فهم الذين قال الله فيهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية في سورة محمد، وهي آخر آية في السورة. ويكفي في شرف هؤلاء وفضلهم أن الله تعالى أثنى عليهم ورضي عنهم، كما سيأتي إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. فقول المصنف هنا: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، هذا القول هو كما قال، أو قوله هذا هو كذلك، فإن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فهم أصل أهل السنة والجماعة، وهم أول من اجتمع على الحق، وهم أفضل هذه الأمة، وأعرفهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاصروا الوحي وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوا مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وعرفوا هديه وسيرته وسنته، فهم أول الداخلين في أهل السنة والجماعة. إذا ذكر أهل السنة والجماعة فهم أول من يدخل في وصفهم، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الجماعة، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حديث الافتراق بأنهم، أي الفرقة الناجية، أخبر بأنهم من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه رضي الله عنهم، أخبر بأنهم على من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال في الرواية الأخرى لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة، فدل على أن أول هذه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف هذا القول فقد ضل وابتدع كما ذكر المصنف رحمه الله. إذن فأهل السنة والجماعة هم الصحابة، ومن جاء بعدهم من التابعين، ومن تبعهم بإحسان واقتدى بهم من المتأخرين، وهم الذين عن الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عمن تبعهم بإحسان حيث قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك أثنى جل وعلا على كل من جاء بعدهم واقتدى بهم وأحبهم ودعا لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فانظر إلى هذا الثناء العظيم على الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومن جاء بعدهم ممن اقتدى بهم. وكذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومن جاء بعدهم من السلف الصالح من القرون المفضلة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث في الصحيحين. فمن جاء بعد ذلك فطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم نقلة الدين والواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، من طعن فيهم فقد طعن في الدين والشرع والإسلام، وكذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر عياذا بالله تعالى، كما فعلت الرافضة وغيرهم ممن لف لفهم ونحى نحوهم. حتى إن بعض الجماعات المنتشرة اليوم في الساحة يؤيدون هؤلاء الرافضة ويدافعون عنهم ويوالونهم، بل وقد صرح بعضهم بالكفر البواح ممن يقول بأن ممن يقول بحرية الدين، ومن يقول أنه يمكن أن يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله تعالى، كما قال بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان. وعليه فإن من لم يأخذ عنهم عليه فإن من لم يأخذ عنهم أي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل وابتدع، كما ذكر المصنف ذلك رحمه الله، بل إنه قد يكفر إذا وقع في بدعة مكفرة. وقول المصنف هنا فقد ضل لكونه ضاع عن الحق وابتدع، أي جاء في الدين بما لم يرد فيه، والبدعة هي الإحداث في الدين ما ليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن كل بدعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الأخوات عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. هذا الدرس هو إكمال للدرس درس البارحة، حيث توقف البث بسبب انقطاع في بسبب الانقطاع توقف الدرس، وجعلنا الدرس الليلة إكمالا للدرس بالبارحة. فنبتدئ وبالله التوفيق. ذكرت لكم في الدرس الماضي البارحة أني وقفت معكم عند قول المصنف رحمه الله: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ومر معنا الكلام عن ذلك، ونقلت لكم نقولات عن بعض مشايخنا كالشيخ الفوزان حفظه الله، وأنه قال: كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. انتهى كلامه رحمه الله. وذكرت لكم أن لفظة أو الكلام الذي أن قول المصنف رحمه الله وكان ضالا مضلا، أن المراد أنه قد ضل طريق النجاة وأضل غيره، وذلك باقتدائهم به، فهو ضال في نفسه مهلك لها، وأيضا هو كذلك متسبب في ضلال غيره وهلاكهم، فيكون عليه الإثم وعليه إثمه وإثم من تبعه عياذا بالله تعالى. ثم ذكرت لكم قول المصنف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وشرحت لكم هذا الكلام في الدرس الماضي، وذكرت لكم معنى البدعة، وأن أساس أهل السنة والجماعة وأول من يندرج في هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم أدلة تدل على ذلك. ثم ذكرت لكم أيضا أن من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الدين والواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، من طعن فيهم فقد طعن في دين الإسلام، وكذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر عياذا بالله تعالى، كما فعلت الرافضة وغيرهم ممن لفهم ونحى نحوهم، حتى إنه جاء بعد ذلك بعض الجماعات كما هي اليوم في الساحة، جاء جماعات أيدوا هؤلاء الرافضة ودافعوا عنهم، بل ووالى بعضهم هؤلاء الرافضة، ومنهم من صرح بالكفر ممن يقول بحرية الدين، وأن لهم أن يستدركوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الظاهر انقطع البث في ذلك الدرس، أقول قد فعلت الرافضة ذلك، أي طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقصدون بذلك الطعن في الدين، يقصدون بذلك الطعن في دين الإسلام، ولهذا كذبوا على الصحابة رضي الله عنهم، بل وكفروهم واتهموهم بالنفاق وغير ذلك. وعليه فإن من لم يأخذ عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فهو ضال مبتدع، كما قال المصنف رحمه الله: من لم يأخذ، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، بل إنه قد يكون كافرا. يضل لكونه ضاع عن الحق، ويبتدع أو وقع في الضلال لكونه ضاع عن الحق وابتدع، أي جاء في دين الله بما لم يرد فيه. والبدعة هي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين ما ليس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. في رواية: وكل ضلالة في النار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن كل البدع ضلالة، لا كما يزعم البعض أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البدع كلها بأنها ضلالة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فلا كلام لأحد بعد كلامه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا: وكل بدعة ضلالة. وهذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكل البدع ضلالة، ما فيها أقسام، كلها ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، إلى أن قال رحمه الله: وكلها منكرة، وكلها ممنوعة. أما تقسيم بعض الناس البدعة إلى واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة، هذا التقسيم غير صحيح. الصواب أن البدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والضلالة وأهلها في النار. وهذا إشارة إلى الرواية الثانية: وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم. فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه بدع كفرية، وكذا نفي أسماء الله وصفاته إلى آخر كلامه حفظه الله. فالبدعة إذن تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة، وهذه مثل لها الشيخ حفظه الله في كلامه السابق، وبدعة مفسقة كرفع الصوت بالنية، يقول نويت أن أصلي فرض كذا، وكبدعة المولد إذا لم يصاحبها شرك بل مجرد قراءة للقرآن وأكل للطعام فهي بدعة مفسقة ونحو ذلك. وعلى كل فإنه يلزم من القول بالبدعة، يلزم من الوقوع في البدعة أمران خطيران. الأمر الأول أن الإسلام لم يكتمل أو لم يكمل، وأن فيه نقصا، وهذا من لوازم البدعة ومن لوازم المبتدع، إما قولا أو حالا، يعني إما بلسان قوله وإما بلسان حاله، إما أن يقول صراحة بأن الإسلام لم يكمل أو فيه نقص، وإما أن يكون بلسان حاله يتهم الإسلام بأنه لم يكتمل وأن فيه نقصا، وهذا أمر شنيع عظيم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الأمر الأول، أن من لوازم البدعة أو من لوازم المبتدع أن يتهم الإسلام بأنه ناقص. الأمر الثاني، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة، وهذا أمر أيضا شنيع وعظيم، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم قد شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كما في حجة الوداع أيضا حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار إلى السماء بأصبعه ونكت بها إلى الأرض وهو يقول: اللهم فاشهد، أي أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا النجمي رحمه الله: ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام فهي تسمى ضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. فمن لم يأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل وابتدع، لأن الذي نقل إلينا الشريعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومن زعم أنه لا يؤخذ عن الصحابة رضي الله عنهم الدين فقد كفر، فليس لنا طريق لمعرفة الدين الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقهم، فالطعن فيهم طعن فيما نقلوه من الدين والشريعة، وهذا كفر وضلال وزندقة وهدم للدين. وهو كذلك كما ذكرت لكم سابقا هو تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الكفر عياذا بالله تعالى. وهنا مسألة يحسن أن نذكرها هنا وهي أن بعضهم يفرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، وهذا خطأ، إذ لا فرق بينهما، بل إنهما فرقة واحدة، هي أهل السنة والجماعة، وهي الجماعة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها اتباع السلف، السير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأتباعهم بإحسان، وهم مذكورون في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية. ثم قال رحمه الله: فالفرقة الناجية هي التي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه حتى الموت، هم الطائفة المنصورة، وهم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة، كلها عبارة عن فرقة واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المعروف عند أهل السنة والجماعة أن الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا هو المعروف عند أهل العلم، أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلنا نقف هنا ونجيب على الأسئلة التي أرسلت. السؤال الأول يقول سائله: يقول السائل: أحد الإخوة خطب فتاة ذات أخلاق وعاقلة لكنها عامية، وقبلت كل شروطه من بينها الجلباب والستار، لكن هو متردد بالزواج بها لأنه لم يراها جيدا، لأنها استحيت منه كثيرا، وخافت نوعا ما ولم تنظر إليه، وأمه وأخته قالوا له: البنت جميلة، فنرجو نصيحة وتوجيه. الجواب: وبالله التوفيق. أولا، إن كانت هذه المرأة ذات خلق ودين، فإنني أنصحه وأوصيه بالزواج منها، وإن لم تحصل النظرة الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث في الصحيحين. فإذا اجتمع في المرأة هذه الصفات، هذه الخصال، أو اجتمع بعضها مع الدين، فهذا خير، وإلا فإن المقدم والأهم والأولى هو أن تكون ذات دين وصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. والرؤية الشرعية قال بعضهم باستحبابها، لكنها ليست بشرط في النكاح، وما دام أنه قد أخبر بجمالها من قبل أمه وأخته، فهذا مما يقوي الوصية بأن يحرص على الزواج منها، خاصة وأنها ذات دين وخلق كما فهمت من السؤال، لأن الأصل هو أن تكون المرأة ذات خلق ودين ولو لم تكن جميلة. هذا أولا. ثانيا، يجوز له رؤيتها مرة أخرى ما دام مترددا، ولا بأس بذلك، حتى يصل لقناعة تامة، وينبغي أن يمكن من رؤيتها مرة أخرى من باب اطمئنان قلبه وليؤدم بينهما. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة، يعني ينظر إلى، انتهى كلامه رحمه الله، يعني ينظر إلى وجهها وكفيها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: يجوز أن يكرر النظر إليها. ثم قال: فإن كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر مرة ثانية وثالثة. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، إذا حصل عنده التردد فله أن يصلي صلاة الاستخارة، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني، هل يشترط في عقد النكاح شاهدي عدل؟ وإن كان كذلك، ما حكم من عقد ولم يكن إلا شاهد واحد؟ هل زواجه صحيح؟ وما نصيحتكم مع العلم أنه متزوج منذ 8 سنوات وله أولاد؟ والجواب وبالله التوفيق، أقول نعم، يشترط لصحة عقد النكاح عند الجمهور الولي وشاهدي عدل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن المالكية يقولون بأنه يندب الإشهاد عند العقد ويجب قبل الدخول، أقول لكن إن كان هذا العقد الذي شهد عليه شاهد واحد قد حضر معه غيره من الناس ولم تثبت شهادتهم في الأوراق الرسمية، وسمعوا الإيجاب من الولي أو نائبه، وكذا سمعوا القبول من الزوج أو نائبه، فقد حصل الإشهاد منهم وإن لم تثبت شهادتهم رسميا، فهذا قد حصل الإشهاد عليه ويكون النكاح بذلك صحيحا، والعقد صحيح، لأن المقصود من الإشهاد في النكاح أن يسمعوا هذا، أي الإيجاب والقبول، وقد حصل سماعه من هؤلاء الذين حضروا العقد، فيكون العقد صحيحا، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من يشترط الإعلان أو الإشهاد فيقول يكفي أحدهما، واستدلوا بالحديث السابق: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وحديث أعلن النكاح، قالوا متى حصل أحدهما فالنكاح صحيح. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه متى أعلن النكاح فالعقد صحيح سواء أشهد عليه أم لا، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو رحمهم الله جميعا. لكن إن كان في نفس هذا السائل شيء وهو الأحوط، إن لم يحضر إلا شاهد واحد ولم يحضر معه شهود أخر أو أناس آخرين، ولو لم تثبت شهادتهم، فالأحوط والله أعلم أن يعيد العقد بحضور شاهدين حتى تطمئن النفس، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث، ما حكم التصوير ببرامج تغيير الوجه، يعني تضييق الوجه أو تكبير العيون أو الإضافة على الوجه بأذني أرنب أو قطة بالبرنامج الذي يسمى سناب شات، هل يعتبر تغييرا لخلق الله؟ والجواب وبالله التوفيق، أنني أرى أن هذا الفعل لا يجوز، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، النهي عن تصوير ذوات الأرواح. والأمر الثاني، أن في هذا تلاعب بالصورة على أشكال غريبة وقد تكون مضحكة أو مخيفة يتأثر منها البعض. ثالثا، قد يكون في ذلك إساءة للآخرين، وهذا يكون أشد تحريما. رابعا، أن من يقول بالجواز أو ممن يقول بجواز الصور الفوتوغرافية، الرابع أن ممن يقول بجواز الصور الفوتوغرافية يشترط أن تكون أو أن يكون الغرض مباحا، وألا يكون للإنسان دخل في الصورة بتعديل أو تغيير. فإن حصل ذلك تعديل أو تغيير، تدخل للإنسان في هذه الصورة بتعديل أو تغيير، فإن هذا يدخل في التصوير أو الرسم المحرم عند جمهور العلماء. وهذه التي يفعلونها يحصل فيها تعديل وتشويه للخلقة، بل فيها أيضا إضحاك للناس. وخامسا أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل من نفسه مثارا للسخرية واستهزاء الناس به. ثم إن هذا من العبث، وقد ذكر بعضهم أن هذا من تغيير خلق الله، والله تعالى أعلم. السؤال الرابع، تقول السائلة أنها أكلت ناسية وهي صائمة تطوعا، تقول أكلت ناسية وأنا صائمة تطوع إحدى الثلاث أيام في الشهر وأكملت صيامي للمغرب، ماذا علي؟ هل أعيده أم كان يجب علي الإفطار؟ الجواب، هذا جوابه ثابت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح لا نقص فيه، بل ولا إثم فيه، بل ولا إثم عليه، إلا إذا قصد لا إثم عليه، لأنه لم يقصد هذا الإنسان لم يقصد الفطر، وإنما حصل منه ذلك نسيانا، فهذا لا يؤاخذ، بل صيامه صحيح. وهذا الذي أكله هو رزق ساقه الله إليه. لكن نقول إذا تذكر أثناء أكله أو شربه أنه صائم، فعليه أن يتوقف ويلفظ ما في فمه، خاصة إذا كان هذا الصوم واجبا. كذلك لو رآه إنسان هو صائم صوم واجب، فعليه، بل يجب عليه، أن يذكره بأنه صائم. والله تعالى أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.